أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الشروط في النكاح، وهي من المسائل المهمة، وهي تحتاج إلى جملة من الأصول والقواعد والضوابط والكليات حتى تكون واضحة متسقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرعا من الفروع، وهو أنه لو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، هذا هو تعليق النكاح على خيار، أن يكون له خيار بأن إن رضي فلان وإن رضيت أمها ونحو ذلك. ومثل له المصنف على الشروط الباطلة التي يبطل بها النكاح. ولم أرى أن الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، أصحابنا الحنابلة، قد عللوا في منع ذلك إلا بكون الشرط باطلا، يعني بطلان النكاح عللوه بأن الشرط باطل. وكان هذا مبني على تعليل يذكره بعض الحنابلة، الذي هو بطلان الشرط نفسه الذي أدى إلى بطلان النكاح، بأن الأصل هذا القاعدة التي خرج عليها هذا الفرع عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، أن الأصل في عقد النكاح هو التنجيز وعدم التردد. وهذا يحتاج إلى تأمل، والأقرب أن الشرط صحيح وأن العقد صحيح. ويكون هذا مبنيا على قاعدة أن الأصل في شروط النكاح هو الحل، وذكرنا هذه القاعدة الكلية في أول باب النكاح، أو في أول باب الشروط أو فصل الشروط، وهو أن الأصل في عقود النكاح هو الحل. لكنهم يا إخوان يعارضون هذا بقاعدة أخرى كلية في مجمل باب الأنكحة، تذكرونها؟ هي أصل يبنون عليه في باب الأنكحة، يخالف باب العادات مثلا وباب المعاملات، وجعله أصلا. نعم شيخ عبد العزيز، نعم، الأصل في الأبضاع والمناكح أو في عقود النكاح هو المنع والتحريم، والمقصود بذلك والله تعالى أعلم هو أصل ملك الرجل وملك المرأة لحقوق هذا النكاح. المرأة تملك حقوقا بسبب هذا العقد، والرجل يملك حقوقا بسبب هذا العقد. فالأصل في سمة ظاهرة من سمات النكاح ما هي؟ أليست هي الجماع؟ سمة ظاهرة واحدة من مقاصد النكاح، واحدة. فنقول الأصل في الفروج هو التحريم، وليس الأصل في النكاح هو التحريم. الأصل في الفروج هو التحريم، والدليل على ذلك أن الشريعة بعد ذلك نصت على محرمات في الأنكحة، على محرمات في الأشخاص، ومحرمات قطعية في الشروط، ومحرمات في عدم الشروط أو في نقصها. كل هذا قد نصت عليه الشريعة، مما يؤكد على أن الأصل ليس في الأنكحة وإنما في الأبضاع. فإذا وقع العقد على البضع المباح أو على عقد بين زوجين عقدا مباحا في أصله، يعني ليس زواج محارم ولا زواج مشركات مما نهي عنه من حيث الأصل، فهنا نأتي إلى العقد نفسه ونجعل له أصلا آخر. فما هو هذا الأصل الذي نجعله لهذا العقد؟ نعم، ما هو هذا الأصل؟ إباحة الشروط، يعني نعود فنبني، لابد من بناء قواعد وأسس. هل العقد بعد ذلك معقول المعنى أو هو تعبدي محض؟ العقد، أنا ما أتكلم على البضع، أتكلم على استحلال ما حرم الله عز وجل في أظهر سمات عقد النكاح، وهي استباحة ما حرم الله عز وجل من المرأة، واستباحة ما حرم الله عز وجل من الرجل. هل هذا الرابط بين الذكر والأنثى هل هو معقول المعنى أو أنه تعبدي محض؟ تعبدي. طيب، في أحد يقول تعبدي؟ نعم، تعبدي. لماذا؟ قصدك أصل التحريم. هذا لو كان الشروط في النكاح، نتكلم على شروط النكاح نفسه. احنا كل كلامنا الآن على الشروط في النكاح التي تقع بين العاقدين، يعني ربما يرد هذا الشروط في النكاح لأن مصدرها هو الشريعة، يعني شروط النكاح مصدرها الشريعة، بينما الشروط في النكاح أين مصدرها؟ ليس مصدر طبعا مصدر حلها وحرمتها، لا، مصدر إنشائها واشتراطها عند من؟ بين العاقدين، مرة يشترط الرجل ومرة تشترط المرأة. فنحن نتكلم الآن على الشروط في النكاح، فهذا يعني قد يكون وجه، نقول مثلا هو التعبد. الوجه الثاني في حجر الوجه الثاني وهو عقل المعنى، يعني نعم الأقرب أنه معقول المعنى ما يقع بين العاقدين، هي عقود، يعني هل هي الأقرب إلى الصلاة والصوم والحج أو هي الأقرب إلى البيع والشراء؟ نقول الأقرب، مو معناه أن عقد النكاح بيع وشراء، هو في معاوضات لا ريب فيه، المرأة تسلم نفسها والرجل تمكن المرأة من نفسها وهو يمكنها من نفسها أيضا، هذا بلا شك. فالأظهر والله أعلم أن هذا الأصل المتعلق بكون الأصل في الأبضاع هو التحريم لا علاقة له بالعقود، عفوا، بالشروط التي بين الطرفين، ولهذا نعاملها كما ذكرنا في القاعدة الأولى أن الأصل في الشروط هو الحل في الشروط في النكاح وليست شروط النكاح، بينما نقول الأصل في شروط النكاح هو الحل. نحن ننتظر الشريعة، نحن مثل ما قال الشيخ عبد العزيز، نحن في مجال توقيفي وننتظر ما هي شروط الشريعة في هذا النكاح. ولهذا تجد أن العلماء ما قالوا فيها بالأصل أنه الحل، كما أنهم أيضا ذكروا في البيع شروط البيع والشروط في البيع نفسها، قد يقول قال يا أخي الأصل هو عدم جواز التصرف، حتى جاءتنا الآية التي تقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل الأشياء المملوكة والأعيان المملوكة والمعاني المملوكة التي تسمى الحقوق المعنوية كلها الأصل لا تتصرف فيها إلا بدليل. فإذا كان ملك غيرك من البشر لا تتصرف فيه إلا بدليل، فكذلك ما خلقه الله عز وجل لا تتصرف فيه إلا بدليل، فما الفرق إذن بين عقد بين النكاح وبين البيع؟ هذا الأصل فيه المنع، فجاءت الآية في قوله عز وجل هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا فنسبه إلينا فصار لنا، فإذا حل لنا التصرف في هذا الأمر. ثم في النكاح أباح الله عز وجل لنا أن ننكح ما طاب من النساء، فهو أخرجنا من الأصل الأول وأباح لنا هذه المناكح. وكما أن البيع نفسه في شروط البيع أن لا يكون محرما، هذا شرط البيع وليس شرطا في البيع، فكذلك أيضا في شروط في النكاح وفي أركان أيضا مثل البيع تماما. فالتعبير فيه التجوز، أن نقول الأصل في المناكح والتحريم، المقصود هو أن يكون الأصل في تسليم الرجل نفسه والمرأة نفسها، أن الأصل فيه هو التحريم. فإذا ما يدور من الشروط في النكاح فيما يتعلق بالمعاوضة، تسليم المرأة نفسها وتسليم الرجل نفسه وإباحة ما حرم الله عز وجل، هذا كله قد أبيح لنا بنص الشريعة. ثم ما يقع من المعاوضات في هذا العقد وكذلك أيضا الشروط على هذه المعاوضات، فإن الأصل فيها هو الإباحة. ولهذا الحنابلة بنوا على هذا الأصل، وهو أن الأصل في عقود النكاح والتنجيز. بحثت ما وجدت فيه دليل على هذا، فالأقرب أن نبقى على الأصل، وهو الأصل أن الأصل في العقود في شروط النكاح هو الحل. الأصل في شروط النكاح أنها على الحل حتى يرد دليل يدل على المنع والتحريم. فلهذا لو قال زوجتك ولكن بشرط أن يكون لي الخيار بأن أستعلم أمها، وهو الخيار بقولنا إن رضي فلان أو رضيت أمها أو رضيت مثلا قبيلتها مثلا أو رضي أبناء عمها، إذا كان فيه إشكال في فيما يسمى بالكفاءة في النسب، وهي ليست طبعا ليست في الشريعة، وإن كان القضاء قد يحكم بها كما ذكرت، لا لأجل أنه كفو أو فيه من هو أنسب وأشرف من هذا، فلا يجوز النكاح بناء على هذا الشرف أو هذا النسب، سواء كان شرفا كقريش أو كان نسبا كبقية الأنساب. وهذا هو الرواية الثانية في مذهب أحمد، طبعا هذه الرواية المشهورة وذكرها المصنف رحمه الله، وخرج على هذا الأصل هذا الفرع. والصحيح أنه يبنى على الأصل الأول الأعظم والأكبر، وهو أن الأصل في شروط النكاح هو الحل، ويتخرج عليه هذا الفرع، وهو هذا الفرع بين يدينا، وهو أنه إن قال زوجتك إن جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فإنه يكون بذلك شرطا صحيحا. ذكر المصنف تأقيت النكاح أيضا من ضمن المسائل، ذكر تأقيت النكاح المؤقت، وهو من أظهر خصائص نكاح المتعة الذي كان مسكوتا عنه في أول الإسلام ثم حرم، في عام خيبر أو في عام الفتح على خلاف ذكره ابن القيم، ورجح أنه في عام الفتح، وأجاب عن الحديث الوارد في غزوة خيبر. خصائصه الرئيسة التي كان يعرف فيها في صدر الإسلام واستمر حتى قال بها الشيعة الاثني عشرية وغيرهم، أنه تحديد مدة معينة كالإجارة، هذا من أوضح خصائصه، أنه مدة معينة كالإجارة، وهذا مهم يا أخوان لنفرق بينه وبين الزواج بنية الطلاق. ومنها أنه لا ولي فيه حتى عند من يرى أن هناك ولي، ومنها أنه لا ميراث، وهذا الذي يعمل به الآن الشيعة إلى اليوم، وأنه لا حد لعدد الزوجات، وأنه لا نفقة واجبة من حيث الأصل، من الأصل ما لا تجب هذه النفقة أصلا. فلم يبق من آثار النكاح عندهم إلا نسبة الولد فقط، ولهذا يفعله قضاة المواريث ممن ينتحلون هذا القول، فلا يورثون ولد المتعة، لكنهم ينسبونه يكون ولدا له، ويلزمه ما يلزم الوالد تجاه ولده. وهذا كله ليس موجودا في ما يسمى بالزواج بنية الطلاق بتاتا، كل هذه الخصائص كلها بلا استثناء لا توجد في الزواج بنية الطلاق، كله زواج شرعي من حيث الأصل، وإنما النزاع في التغرير، لأنه لا يوجد مدة. لو وجد مدة فنسأل، هل المناط في تحريم نكاح المتعة هو تحديد المدة، هو إلا بقية ما ذكرناه من البواقع، وهو أنه لا ولي ولا ميراث ولا حد لعدد الزوجات ولا نفقة إلى آخره. افترض أنه لم يؤقت، ولكن في هذه الأشياء أيضا هو نكاح باطل، لأنه مخالف لمقاصد لأركان النكاح الأصلية وشروطه وآثاره الشرعية. ولهذا حين يتحجج بعض أهل البدع بأن عندكم زواج المسيار وزواج بنية الطلاق وزواج المصياف وزواج كلها، هذه غير صحيح. ولهذا يحسن استطرادا وهو مهم في هذه المسألة أن نتكلم على موضوع الزواج بنية الطلاق، ليس لنؤيده ولا لنؤيد هذا الانفلات باسم الزواج بنية الطلاق، وهذا الذي يقع في الزواج ببعض النساء التي مرة تكون بغي إن شاء البعيد، ومرة تكون زوجة بنية الطلاق، هذه سوق النخاسة وسوق القذارة. ولا نقصد أيضا ما ظهر فيه التغرير البين حين يكون هناك مواطأة، هناك عفوا استبطان من الرجل للطلاق المبكر مع امرأة لم يعرف فيها بالعرف ولا بالحال ولا بالسياق ولا بالقرائن أن مثلها يتزوج هذا الزواج، وهي لا تعرف هذا بتاتا ولا حتى تستبطنه. هذا نوع من التغرير، يعني هناك بعض فيه أثرياء كبار ووجهاء يعرفون الناس أن هذا حاله، لكنها قد تبقى معه وقد لا تبقى، فيزوجونه ولا يغضبون إذا لا هي ولا أولياؤها. ففيه استبطان أن هذا الزواج قد لا يدوم، لكن ليس هناك تحديد مدة، واعتبر هذا فارغ. لا تقول إن هذا ينوي الطلاق كثير من الأشياء يا إخوان تكون فيها محرمات ظاهرة بينة ويكون فيها شيء من الحلال بجانبها تماما، هو أشبه بإيش؟ هو أشبه بالحرام. هذا كثير لا ينتهي، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لكن ما تأتي تأخذ الناس بالأحكام الفقهية الحدية، تأخذها بالشبهات، والله هذا في الشبهة فتقول حرام، لا ما يجوز ما يجوز. السمة الرئيسية والمناط الرئيسي الواضح لزواج المتعة هو تحديد المدة تماما، بمعنى أن القاضي الشيعي مثلا لو تخاصم عنده ماذا يفعل؟ قال بين وبينه يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، ثم انتهت المدة، ماذا يفعل؟ يفسخ عقد النكاح ولا شيء للرجل. هل يفعل هذا القاضي السني؟ الجواب لا، أما أن يبطل أصل النكاح أو أن يبطل الشرط ويصحح العقد فلا يفسخ. فكيف إذن لو يأتي الزواج بنية الطلاق إلى القاضي السني؟ فلا تشوش علينا يا أخوان مسألة التغرير، بعضها يكون حرام بعضها يكون باطل النكاح، وكل حالة أعطيها تفصيلها، لكن لا تقول الزواج بنية الطلاق محرم لأنه يفعلون في بعض الأماكن وبعض الأزمنة، وإذا سافروا ويفعلون، ومره بغي ومره هذه البغي، مره زوجه ومره هذه المرأة، مره بغي ومره زوجه، وهذا سوق فاسدة. وتأتي لي بصورة واحدة مثلا امرأة تزوجت وهي لا تظن إلا استدامة عقد النكاح فيكون قد غرر بها، كل هذه يفصلها يا. كل شيء أعطيه حكمه الشرعي. فإذا كانت الصورة مثل ما ذكرنا عن حالة التغرير الظاهر هذا حرام، هل يبطل عقد النكاح ولا يبطل؟ بس لابد أن تكون الرسالة له واضحة أن هذا حرام عليك لا يجوز. ولهذا دعونا نذكر الأحوال ونتصور بها أين موضع أن نقول هذا حرام أو هذا مكروه. ابن تيمية رحمه الله قال: يتردد بين الحرمة والكراهة. هذا صحيح، هذا الكلام الدقيق باختلاف الأحوال. فالزواج بنية الطلاق يحتمل أن ينوي الاستدامة، الزواج عموما عفوا، أن ينوي الاستدامة قطعا، هو لا ينوي إلا الاستدامة، بس حتى نحرر محل النزاع، أن ينوي الطلاق قطعا ثلاثة، أن ينوي الاستدامة ولكنه فيه استبطال للطلاق، يعني فيه شك في المرأة تصلح له ولا ما تصلح له، يغلب هذا الشك يقول لعلها تصلح لي، أنا ناوي أستديم لكن قد أطلق بنسبة كبيرة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن ينوي الطلاق، ما أخذها ليستديمها ولكنه قد يستمر، وهذا يفعل بعض الناس، يعني أحيانا يقول من اعتادت أو أن تتزوج بهذه الطريقة قد تكون غير جيدة، فأنا لا أريد أن أستدين معها، لا أريد، لكن قد تكون تبدو لي صالحة ونقية ولا عندها إشكال فقد أستديم. وهذا قد وقع كثيرا مما نسمع، واستداموا حتى قبل الإنجاب، بعض الناس إذا أنجبت ارتبط فيأخذها، لا، حتى قبل الإنجاب وهو موجود. فمن المهم يا إخوان عند نظر المسائل أن تحلل نصوص هذه المسائل أولا، ثانيا أن نفرز وأن نقسم وأن نجزئ حتى لا نأتي على طريقة المتحمسين فيأخذون صورة واحدة تطغى عليهم ثم يقولون كل شيء حرام، والآخر يأخذون صورة واحدة الصورة النقية فيقولون كل شيء حلال. فلذلك لو أخذنا هذه الصور، نية الاستدامة قطعا هذه ظاهرة بإجماع المسلمين، أن ينوي الطلاق قطعا ذكرنا بأنها تتفصل أيضا وتتجزأ وتنقسم إلى أقسام، أن يعلم منها أنه يطلق. والطلاق ترى معلوم عند الناس، مرة يومين ومرة ثلاثة ومرة أسبوع ومرة شهر ومرة سنة، ناس جلسوا بهذه الطريقة بالسنين لكن لا يريد أن يستديمها. وأناس أيضا وإن كانوا ليس الأكثرية، ربما هم الأقلية الذين استداموا حتى قبل الإنجاب. فإذا الذي ينوي الطلاق قطعا، فإذا كان هذا مع امرأة لم تجري العادة أن تأخذ مثل هذه المناكح، فإن هذا لا يجوز. وهل هو مناف لأصل النكاح فنقول يبطل به النكاح، أو أنه هو من توابعه فنقول لا يبطل النكاح، لكنه قد يصحح هذا النكاح، لا يبطل، يبقى صحيحا نقصد. هذه مسألة فيها هذا التفصيل، فلا نعطي أيضا المسائل حكما واحدا. من ينوي الاستدامة وقد يطلق هذا أكثر الناس ولا لا؟ 90% من الناس كذا، مو بتسعين، خلينا نقول 70% من الناس يتقدم بيخطب، عليها إشكالات، يكون كذا، الزوجة الأم قد تكون منها مشكلة، ما فيها بيوت تكمل تقع مشكلة. يعني في الشيء ذكروه الناس لما أنسأل عن زوجته، في أشياء ذكروها، يعني مثلا قالوا حماته غير جيدة، مثلا أم الزوج، الأب غير جيد، عنده مشاكل ويفعل ويفعل وكذا، فيقول أتزوج، إذا كفوا شرهم كذا بقيت، وإلا استمر هذا النكاح. هذا 70% من الناس على هذه الطريقة، أنك لا تجد بيوت كاملة، لابد أن تدخل وأنت حتى لو يقولون الله جميلة لكن فيها كذا وكذا، قد أنت يمسك مخك مثل ما يقولون على هذا العيب المعين، وتظل تفكر فيه بشكل دائم وفي عينك بشكل دائم، ولا تأتي لها حسنات خلقية أخرى وخلقية تغطي على هذا في نفسك، ويكون وسواسي أشد أيضا في التركيز على العيوب. الناس ترى أنواع، بعض الناس ينسى العيوب تماما، ينسى العيوب لو كانت فيها قبح ظاهر، إذا جملت أخلاقها وأفعالها وشيم أهلها ينسى هذا كله. فعلا الأخلاق إذا قالوا المعنى على الأخلاق ترى صحيح، وإن كانت تساق مساقات غير جيدة، المعنى على الأخلاق مساقات غير جيدة وفي طرائف أيضا غير جيدة وغير صحيحة. فعلا الأخلاق عند أصحاب الشيم ومحبي الأخلاق تغطي على العيوب الكاملة، فهذا موجود وهو حال أكثر الناس، وهذا يبدو أنه أستطيع أن أدخل في تحرير محل النزاع. هذا كل الناس يفعلون هذا ويعرفونه ويعلمونه. طيب من ينوي الطلاق هو ما يريد يستديم، أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ولكنه قد يستمر، هو يبحث عن زوجة لكنه قد يستمر وعند هذه الإشكالات، الذي يبدو أيضا أن هذا من النوع المباح. فما يبقى الكلام الآن، أخرجنا الأشياء المتفق عليها، يبقى هذا الشخص الذي يريد أن يستمتع ولا يحدد مدة ولا لا؟ مو هذا حال أكثر السؤال الناس الآن؟ ودع عنك الغلاة على اليمين ضد زواج الزواج بنية الطلاق، واللي على اليسار أيضا مع الزواج بنية الطلاق وصار مهنة لهم، وهو أنه يذهب في سفر مثلا أو حتى داخل البلد تزوج ولا يريد أن يرتبط بها، لا سيما إذا كان ليس هناك توافق أحيانا اجتماعي وتوافق في المستويات المالية والمستويات الاجتماعية وأشياء كثيرة تدفعه إلى مثل هذه الرغبة. طبعا المرأة تحس بهذا ولا ما تحس على صورتنا ذي؟ تشعر بهذا من حيث الجملة ولا لا تشعر؟ على تقسيمنا يعني في هذا القسم، هو مما تعلم به المرأة من غير عقد ومن غير ظهور على أنه قد يطلقها ولا لا؟ حتى نخرج من مسألة موضوع التغرير. ولهذا بعض علمائنا حرمها باتا، رأيت الفتوى وأنا يعني أراجع هذه المسألة واستخرج بعض القواعد، وجدت بفتوى صريحة بالتحريم واختيار القول الثاني لمجرد التغريب دون أن يفرز ويقسم ويجزئ ويجزئ هذه المسألة. نعم. يغلب على ظن من؟ اي احنا نقول هذه الصورة نفترض فيها انها تعلم انه قد يطلقها خلال شهر او شهرين، وقد يستبقيها شهر او شهرين في اجازة ثم يتركها في ذمة اذا شاف المرأة امنة وبيتها امن ومحفوظة. هذا يقع كثير، وتستمر سنتين ثلاث سنوات وهو يزورها بين حين واخر، وهذا ايضا يقع كثير جدا. لكن متى ما شك في حالها وشك في وضعها فلا يجوز ان يتحمل فيها مسؤولية فيقوم بطلاقها. فنحن الآن بعد ما قسمنا هذه الأقسام، قسمنا هذا يقول بأنه يتزوج وهو ينوي الطلاق، والزوجة أيضا تعلم أنه ينوي الطلاق لكن متى لا تدري. فهنا حصل الفرق يا إخوان بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة، وأظن هذا فارق كبير جدا. والمفرق الحدي الذي يعطي كحد السكين وكحد السيف ما هو؟ ذكرته. ها؟ كيف؟ لا قصدي في الآثار، أكيد نحن اتفقنا على التحديد. الفرق أنه لا تحديد، وأن هذا الزواج قد يستمر، وأنه إن استمر فيترتب عليه آثار. وش الآثار الحدية اللي عندها الوقوف تماما؟ آثار أتكلم. ها؟ أحسنت، اللي هو عمل القاضي. ترى هذا هو الذي عمل القاضي هو الحد الفاصل. تأتي إلى القاضي في المكان الذي يبيح نكاح المتعة فينظر مثل العقد، أنت بينكم عقد إيجارة، أنتم بينكم كذا، في مدة ما في مدة، شاف المدة وشروطها صحيحة ألزم الرجل بالطلاق ولا فسخ النكاح، خلاص عنده نكاح المتعة جائز بالمدد. وإذا رأى أن ليس هناك مدد وإنما قال ترى ينوي الطلاق ترى ينوي كذا وكذا، قال حتى قاضيهم لو أردنا أن نقول أنهم يتسقون في أصولهم مع القضاء سواء قضاء شرعي أو قضاء كفار أو قضاء مسلمين، لأنها عقود يتعامل معها القاضي الكافر والقاضي الشيعي والقاضي السني كلها بطريقة واحد، فيقول أنا ما عندي شيء يدل على هذه النيات وأنا أخذ العقد على ظاهره والعقد بينكم صحيح. إذن أثار العقد في الاستمرار باقي ولا مين باقية؟ باقية. بينما في صورة الزواج بنية الطلاق في البيئة والوسط الذي يبيحه لا تبقى الآثار، فيه مدة ينفسخ العقد ينتهي، ما في مدة فإن العقد باقي. وكذلك أيضا عند القاضي السني ماذا يقول؟ فيه مدة متفق عليها أحد أمرين، أما أن يقول العقد صحيح والشرط باطل، وإما أن يقول بطل الشرط لأنه قام على فساد كلي يخالف مقتضى العقد مثلا، لو أردنا أن نكيف بهذه الطريقة. فلا بد أحد أمرين، أما يفسخ العقد برمته نهائي ولا يبطل، يبطل الشرط الذي فيه التأقيت الواضح والاتفاق على المدة بشكل واضح. والآثار هذه مهمة يا أخوان، يعني أعطيكم نظير لها. دائما إذا أردنا أن نبحث المسائل الفقهية نبحث عن النقائض، وتبحث عن إيش؟ عن النظائر. وش نظائرها هذه في ما وقع فيه النزاع في المسائل الاقتصادية، بعض المسائل الاقتصادية أو المسائل المصرفية أو مسائل التمويل، مثل ماذا؟ نعم التورق. يعني دائما المعترضين بالتورق حرام، هذا لا يجوز، أصلا السلعة غير مقصودة. نفس الكلام، المدة مقصودة ولا غير مقصودة؟ الذي يحصل في التورق ماذا يقول المبيحون وهم الجمهور خلافا لابن تيمية رحمه الله ومن يرى قوله بتحريم التورق؟ يقول هذا عقد تم بطريقة صحيحة وانفصل عن العقد الأول تماما ولم تكن عقدا ثلاثيا بين الأطراف، عقد هذا البيع الأول للبنك أو شركة التقسيط واشتري وانتقل بطريقة صحيحة وبقبض صحيح، ثم قام البنك بدوره أو شركة التقسيط بدورها ببيعها على طالب التمويل، قام بائع التمويل وباع، هذا التورق. والذي ليس تورقا الذي يبيح ابن تيمية أنك تريد السلعة بعينها، أن السلعة هي المقصودة لك الذي هو طالب التمويل، فيشتري مواد البناء ويبني، ويشتري السيارة ويستخدمها، ويشتري الأثاث ويضعه في بيته. هذه الصورة المثالية عند ابن تيمية رحمه الله في موضوع التورق، أن تكون العين مقصودة بخلاف من يسيلها ويحولها إلى نقد. وهذا مذهب ترى كثير من الاقتصاديين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي الذين يرون اعتبار الحركة الصحيحة للسلعة أنها مقصودة في الشريعة، فيرتبون على أحكام، وبعضهم يقول لا هذه حكمة، تحرك السلعة هذه حكمة. أين التماثل والتناظر بين الاثنين بعد أن ذكرنا صيغة التورق وصيغة هو نفس كلامنا يا أخوان. الفاصل هو القضاء، أن يتم العقد بشروطه وأركانه الصحيح. يقول تم العقد بشروطه وأركانه الصحيح، فإذا اشترى هذا الرجل اشترى هذا البنك أو شركة التقسيط، فإنها لا تستطيع أن ترجع على هذا إلا بشرط الرجوع، إذا كان فيه يسمونه خيار الشرط. وبالمعلومية خيار الشرط صحيح، يجوز للشركة أن تشتري بخيار الشرط، يعني أن أصرفها خلال شهر وإلا أرجعتها إليك. فإذا باعها على طالب التمويل سقط خيار الشرط وتم. وهذه ذكرها ابن القيم في الحيل الشرعية الصحيحة، وهي صحيحة، نعم تم البيع وانتهى. فالشاهد أيضا أن الذي فصل بين هذه العقود أنها انفصلت صار لها أحكام وصار لها تبعات وانتقلت إليها آثار الضمان وآثار المسؤولية، وإذا جاءوا عند القاضي فإنه يحكم بصحة البيع ويمضيه بين مالك السلعة الأول وبين شركة التقسيط، وكذلك أيضا إذا انتقلت من شركة التقسيط أو البنك إلى طالب التمويل انتقلت انتقال صحيح بعقود منفصلة. وهذا في نظري من جنسها. وهذه مسامدة ترى مهمة في عملية الاستخراج والاستنباط واستخراج المناط، ثم تعليق الحكم على هذا المناط، ثم وضعه، ثم تمثيله في الفرع المستهدف بطلب حكمه. وأظن أننا إذا قسمنا وجزأنا وسبرنا هذا التقسيم عرفنا هذه الأحكام وعرفنا الفروق، ولم نطلق الأحكام جزافا عند أصحاب شهوات الزواجات المصنفة كما يسميه بعضهم، حتى يتزوج أحيانا في الإجازة الواحدة يمكن 20 مرة. هؤلاء فريق في الإباحة، وقال الجمهور وهذا قول فلان، وهو قول الجمهور، نعم الزواج بنية الطلاق هو قول الجمهور، لكن هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل، لكنهم لم يذكروا يعني ما يتحرر فيه النزاع، وإنما يذكرون زواجات كما ذكرنا، يتزوج وقد يستمر، يتزوج وقد يطلق، ويتزوج ونوي الطلاق ومعنية الطلاق قد يستمر أيضا، لكن ليس هناك اتفاق على مدة معينة يجب على القاضي أن يعتبرها لو كان يبيح الزواج المؤقت، بل القاضي يفسخه ويبطله ولا يعتبره، وهذا ما لم يقع بين الطرفين. لكن هل هو شبيه بالحرام؟ الجواب نعم، لكن هنا دور الفقيه يا إخوان أنه حتى في المواضع المشتبهة هذه اللي يكون هناك حلال، وقلنا يا إخوان هذا في النشيد أو في المؤثرات الصوتية والشيلات وغيره، هناك حلال أشبه بالحرام وحرام أيضا أشبه بالحلال. هناك بعض الأناشيد الحماسية والأناشيد الوطنية والأشياء التي تحث على مكارم الأخلاق، وفيها موسيقى غير مؤثرة، وفيها موسيقى بالحد الأدنى في التأثير، هذا حرام ينطبق عليه الحكم الحدي بالحرمة، لكنه يشبه بعض الحلال، يشبه لا يعني أنه يشبه أنه صار حلالا. وكذلك أيضا بعض الحلال هو يشبه بعض الحرام، ما عندك موسيقى أنت، لكن طريقة التغني وطريقة التغنج وإثارة الأشجان والعواطف هي تشبه الغناء، لكنها وجد فيها بعض الحيل والإشكال. أنا أستمع أنشودة في قناة إسلامية وكلها عشق وغرام وهيام، وفي النهاية تبينها أن أمه قاعد يلعب علينا، أمه يعني الأم، هو الآن يتكلم في الأم وهيامه في الأم ها أو الحور العين، هذا حلال ما تقدر تقول انه حرام، لكنه اشبه، هو اشبه بالحرام. وهذا وقع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة البردة وان كان فيها ضعف لكن تلقاها العلماء بالقبول، ترى هذا كثيرا ما ننساه، قضية ثورة البحث عن ضعف السند، واذا ضعف السند انتهت جميع يعني جميع القرائن اذا صح التعبير، هذا غير صحيح يا اخي. ما يصير البردة تمر على العلماء يتناقلون، يحطونها في كتب العلماء فقهاء، يحطونها في كتب الادب وفي غير كتب الادب وكتب الاخلاق، ولا واحد منهم يعلق يقول لماذا هذا الوصف الدقيق للانثى في صدر هذه القصيده، هيفاء مقبله عجزاء مدبره لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كانه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، يصف الريق. سكتوا عنها ما قالوا فيها، بل إن العلماء حاكوها. وهذا الإمام الجهبي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، المفسر الشهير صاحب أضواء البيان، له شعر رقيق في مثل هذه الافتتاحيات تشبه هذا وأحيانا تزيد، حتى وإن قال به فقهاء مو بيثير يثير الأشجان، يثير ويثير العواطف وله إشكالات، هل هي حرام؟ لا، هو حلال يشبه الحرام، صحيح يقع في هذه الزاوية. ولهذا لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، لم يكن يقوله ابتداء، ولم يكن يحث عليه، ولم يكن يفرح به صلى الله عليه وسلم، باستثناء البردة حين أعطاه بردته، هل هذا ثبت أو ما ثبت هذا شيء آخر. فإذا ردنا الأحكام الحدية الفقهية ما نأخذها من حديث البردة، لكن نأخذ تداول العلماء لهذه القصيدة وانتشارها بينهم وحفظهم إياها رحمة الله تعالى عليهم دون نكير، يعطيك النفس الفقهي عند العلماء في مثل هذه المسائل. كيف؟ نعم. نعم. يعني لابد من تحقيق بناطات حتى نبحث عن الفروق، هذا صحيح، أنا ما أستطيع أجيبك الآن، أحتاج أتأمل المسألة ونحقق المناطات التي هنا والمناطات التي هناك. الآن الشباك كانت بفعل فاعل ولا لا؟ بفعل فاعل، مثل الصيد الإلكتروني، لو توقعنا صيد إلكتروني يجي برمجها وتنزل الشباك إذا جاءت الأسماك في موسم معين أو في وقت معين من الصباح وبرمجها، من اللي برمجها؟ هذا فعل فاعل. وكذلك أيضا من وضع الشباك، هي ستصطاد في هذا الوقت بفعل فاعل، ولكن هذا نص الله عز وجل، هذا ما نستطيع أن نتجاوز حتى لو خرج تحقيقنا المناط بطريقة صحيحة أو خاطئة، هذا نص من الله عز وجل. هنا أثبت أن موضوع في موضوع التورق أو غيره، أثبت أن هذا هو المقصود، أو حصل المقصود الشرعي في الذم، عليك أن تثبت، بينما هذا حصل المقصود الشرعي في الذم وهو وقوع الاصطياد في يوم الأحد، فهذا هو المناط. طيب المناط في التورق أين هو؟ لابد أن تبحث عن المناط فتقارن بين المناطين، ثم خلال المقارنة والتأمل قد يتضح لك أن فعلا في فروق، أو قد يتضح أنها واحدة فتتحمل الحكم، مع أنك تقول هذا كله حرام. وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية، ترى القضية ليست قطعية. ابن تيمية رحمه الله حين حرم التورق ولاحظ هذه المسألة وقال ما دام أنه يقصد النقد وهذا يقصد الربح، يقول هذا هو الربا، فهو يأخذ بنظرية الاقتصاديين أن حركة المال الحركة الحقيقية هي المقصودة، ويزعم الآخرون أن حركة المال الحركة المقصودة هي حكمة، هي حكمة وأثر، يعني بمعنى أن إذا وجد البيع وجد الشراء وجدت الحركة وجد معرض وجد عامل وجد موظف وجد كذا، بينما السيارة إذا رجعت، خلنا في النقد، إذا كان النقد لا يوجد شيء من هذا بتاتا، والسيارة إذا رجعت صار يشبه النقد تماما. نقول أثبت أن الشريعة قصدتها علة أن تكون الحركة المالية هي المقصود، وأن يكون انتفاع المجتمع بالحركة المالية بكثرة الوظائف والبيع والشراء والتنمية، تجد هنا واحد يبني بيت وهذا يبني مصنع وهذا يضع مزرعة، هذا كلام ممتاز، لكن الكلام اقتصادي فلسفي، مو فلسفي طبعا اللي خرابيط يسمونها فلسفة، هذه لا، الفلسفة اللي يعنى بها الحكم، فهو يعنى بالحكم في هذه الحالة ولا تعتبر تعليل. فنسأل ابن تيمية رحمه الله ومن قال بقوله، منهم شيخنا ابن تيمية رحمه الله، نقول أعطونا دليلا على أن هذه علة وليست حكمة، ولا يأتون. لكن ذكرت لأحد الاقتصاديين الذين حرموا مسألة التورق المنظم، قلت يا أخي تحريم التورق المنظم بناء على سد الذريعة خطأ، وهو نفسه قدم بحث كبير للمجمع الفقهي، وعلى أساس هذه البحوث صدق المجمع بتحريم التورق المنظم جملة تعبدي وسياسة وكل شيء. فقلت يا أخي افرزوا بين الأحكام التعبدية اللي بين المفتي وبين المستفتي، ما علي من التورق منظم أو غيره، أنا اشتريت من المعرض وشريت الشراء الصحيح وخدت السلعة وبيعتها بيع صحيح ولا رجعتها للمعرض، كل المحذورات الشرعية غير موجودة، فلماذا نقول هذا بأنه من المحرمات؟ الثاني ترى ما أغفلها الفقهاء لكن أغفله هذا البحث، وهو تحريم بعض الفقهاء إجازته في المعاملات الخاصة، وهذا قول لمالك رحمه الله، من أظهر أقوال مالك رحمه الله، من أشد الناس في الذرائع، إجازته في المعاملات الخاصة وتحريمه أين؟ من يذكر؟ عبر بها عبارة شهيرة، تحريمه على ها؟ قريبة من هذا، على أهل العينة، هذول اللي هم بضاعة واحدة وسيارة واحدة، فإذا كانت عند هؤلاء يقضي القاضي ببطلان هذا العقد حتى يسد الذريعة ويمنع هؤلاء المتلاعبين في السوق بهذا الشكل. والآن مع الحوكمة ومع ما يسمى بالحكومة الإلكترونية ومع الأنظمة تستطيع الدولة الآن تضع كل بيع أي سيارة أو أي سلعة، تستطيع أن تعرف أنها رجعت ولا ما رجعت، ولا يستطيع الناس أن يتحايلوا إلا في 10% أو 20%، والباقي في الغالب تعلم أن السلعة رجعت إلى الأول فتبطلها، تمنع بالأمر السلطاني. حتى فنقلت للباحث الكريم وهو يعني ضليع في هذا، قلت يا أخي أنتم خذوا الحكم وأوصوا بها في قرارات المجامع وغيرها كتشريعات للحكام، ونوصي إذا كان عندك حكمة، حكمة الشريعة هي تداول السلع، طيب ممتاز، وهذا في نظري أنا ظاهر إن حكمة، يا أخي انقل الحكمة ذي واجعلها معتمد للتشريع، يعني إذا جاء المقنن أو المنظم أو القانوني بصن الأنظمة يضع بأنه إذا كانت السلعة قد عادت إلى الأول عند أهل العينة أو عند المعارضة أو المتعاملين بالتورقات أن هذا العقد لا يتم، بخلاف لو تبايع الناس فيما بينهم خارج هذه النطاقات. نعم هو يرى أن منه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. نعم يبدو أنه يعني كان متصور مثل هذا الفرز، لكن ما فرز طرف الطريقة، ما بين كيف يكون حرام كيف يكون حلال، موضوع التغرير وعدم التغرير، لكن واضح من نفسه في الفتوى أن عنده من فيه ما هو حرام وما هو حلال. لا عاد المقارنة ما يلزم ترى أن حرم هذه أنه يبيح هذه، يطلع عنده فروق كثيرة فيحرم التورق ويبيح الزواج بنية الطلاق. نعم. لا تعلم. يعني هذا يقع كثيرا، المرأة لا تبالي، إذا صارت مطلقة مثلا لا تبالي أنها تتزوج وتشوف لعلها تفلح مع هذا الرجل أو ما تفلح، تظن أنه يطلقها مثل يتزوجون ويطلقون، فهي في بالها شيء، هو يوم أو سنة أو 5 سنوات، هي لا تدري وهو لا يدري أيضا. وإيش؟ هذا تقرير، هذا لا يجوز تقرير، لأنها لا تعلم. أنت قصدك الخطاب يوجه للزوج أو للخاطب. الخاطب ما لنا شغل فيه يعني. أهم شيء هو نيته وعلمه. نيته وعلمه. يقول هذه أسرة تدري أنني قد أطلق، وأنني يغلب على الظن أنني أطلق، يدرون عن هذا، والمرأة تدري. وهذا في الغالب الله يحفظنا وإياكم يقع من الإغراء، يغري، فأنا لا أشك في هذا، يكون مكروه. إذا كنت تشك هل يعلمون لما يعلمون، هذا مكروه. الشيخ الإسلام يقول يكون مكروه أو محرم، فمن هو مكروه من هو ما هو محرم؟ فإن إذا أشك لا لا لا أبني على شكي. وإذا كان الأصل هو أنها لا تعلم أيضا ما أبني على شكي، ما يجوز، لا بد أخبرها. فأنا قد أبقى وقد لا أبقى وقد كذا وقد يعجبني الوضع أنا، فلا يجوز له. فنقول إذا شك وهو يعلم أن الأصل عندها والأصل عنده والأصل فيها أنها لا ترضى، تكون بنت بكر وشابة ويرغب في مثلها، ليش تخرب عليها شبابها وتخرب عليها تغريس؟ ما يجوز. يعلم أنها تعلم، ما في شيء، جائز على قول بين الجهاز وبين المكروه، لكن ليس محرم، ما في دليل على التحريم، وليس في التأقيت، ما في التأقيت. إذا جاء عند القضاء ألزم بالبطلان النهائي عند القاضي السني أو القاضي الشيعي، يحكم بتصحيحه والإلزام به، ويفسخ النكاح على أن المدة قد انتهت. ليس عندي تأقيت، هذا هو الفرق. فبعض الحقيقة بعض الناظرين في المسألة ينظرها دون فرز ودون تقسيم ودون سبر ودون نظر إلى الآثار ودون نظر إلى ماهية العقد ولا إلى آثاره ولا تحقق معنى المتعة الذي هو التأقيت الظاهر في الزواج بنية الطلاق، رغم أني أنا عاطفتي لو تسألني عن عاطفتي قلت لا، لا, لا, لا يفعل، ولو أردنا أن نطبق السياسة الشرعية لمنعته. ما يجوز أن نتعاطى مع هذه المسائل بالأمزجة. وأذكر دخلت في نقاش في إحدى القنوات الفضائية، ودخل معنا طالب علم جزاه الله خير، ليس تخصص فقه لكنه دخل بطريقة ليست طريقة طلاب العلم، قال ولا واحد منكم يرضى أن يزوج ابنته بهذه الطريقة، يعني ممن كانوا يقولون بأن هذا قول الجمهور وهو جائز. طيب هل هذه طريقة لتأسيس الأحكام؟ أنت لا ترضى تزوج بنتك الواحد بيسافر برا، ما ترضى تزوج بنتك واحد يفعل الحلال لكنك لا ترى هذا الحلال ولا أن يفعل كثير أشياء حلال لكن ما ترضى البنتك أنك تزوجها بهذا الشيء. أما سائر الناس ذاك مو طالع ما يرضى بنته عند فقير ولا يرضاها عند كذا، ويختار فيها الشكل واللون والجنسية والبلد وأشياء كثيرة، والقبيلة أحيانا من عصبية بعض الناس ما يزوجها للقبائل الأخرى، ما يرضى يزوج بنته لأي قبيلة أخرى غير قبيلته. هذا مناط؟ ليس مناط يا أخي، هو يجوز له أنه يمتنع عن تزويج أي إنسان، كيف؟ فهذا مباح له. فهو يريد أن كأنه يريد أن يقول أنتم تغررون، الحمد لله المناط هو التغرير، هل حصل التغرير ولا لا؟ فقط ابحث، فإن حصل التغرير فهو حرام. إذا لم يحصل التغرير مع وجود استبطان عند المرأة مع عدم تحديد مدة فلا. طيب في سؤال أخير قبل أن ننتقل، لو كان في استبطان على مدة معينة من غير ما تذكر لا نصا ولا شرطا ولا في العقد ولا باللفظ ولا شيء، يعني معليش تفاصيل هذه ما ودي الواحد يتحدث فيها، لكن تعرف بالقدر المهر، معروف قدر المهر، يعني فيها مهر 5,000 مهر 20,000 مهر 30,000 مثلا معروف. ثم إذا انتهى الوقود انتهى البنزين قامت تتمرد عليه لأن انتهت المدة، يعني وأن تعرف أن هناك مدة بيننا، إيش حكمه هذا؟ المتعة. أنا ما علي من الواقع، الواقع من بينهم استبطان حتى ولو لم يذكروه لا بالعقد المكتوب ولا شفهيا ولا تلميحا ولا تصريحا، وإنما معروف هي تبقى معه ممتازة لين شهر ثم تبدأ بالتمرد، ثم إذا حس بالتمرد قال قضينا، هو يعرف هذا. بينما كثير من الزيجات ليست كذلك، يبذل المهر الكثير وتعطى الأموال الكثيرة والهدايا الكثيرة، وقد تتمرد عليه في أول ليلة، لكنه يخاطر. شوف لاحظ المخاطرة اللي ذكرناها في موضوع التورق، هنا مخاطرة، ويدفع مال كثير ويخاطر. وهي درجات، الذي يذهب إلى الأماكن غير النظيفة يجد مثل هذا النوع من الناس، كما يعني يحدث الذين مارسوا شيئا من هذه اللزيجات. هذا ممتاز، بس أول شيء أثبت المناط، أثبت هذا المناط. فإذا صح أن دوام النكاح أنها نعم هو مقصد، هو حكمة، هو قل ما شئت، لكن هل يكون شرط لصحة النكاح؟ لو أنه نوى أن يبقى معها 70 سنة، ما الحكم؟ نوى ما أقصد عقد ولا هي تدري عنه، قال 70 سنة وبعدين لي الخيار، فما تستطيع أن تفرق بين هذه الأشياء. ولهذا شفت تأسيس الفقهاء حين يقولون الزواج بنية الطلاق، طبعا في غير ما حررنا فيه النزاع، الزواج بنية الطلاق بأنه صحيح ومبني على أصول، مبني على أصول وعلى قواعد وعلى سبر وعلى تقسيم وعلى تصحيح للعقد وعلى اعتبار أصول التعاقد. ولهذا كما ذكرت، من نظر من زاوية واحدة أطلق التحريم، بل يحوقل في فتواه ويتعود من غير تفصيل، ما يفصل بين الأشياء أبدا، هو واحد عنده، لأنه متصور صورة واحدة. فيه شرط الخيار، فرع في شرط الخيار، هو نفس الأول، فلنريد أن يعني شرط الخيار مدة، زوجتك إياها على أن لي الخيار لمدة كذا، ولا يسلم طبعا المرأة، ولا تسلم المرأة نفسها. هو نفس الكلام الذي ذكرناه تماما هناك، ويتخرج على هذه القاعدة. كذلك أيضا في فرع على ما يتخرج، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. هذا عده المصنف من الشروط الصحيحة والباطلة، الباطلة التي يبطل بها النكاح، لأن المهر ركن. بينما ابن تيمية رحمه الله لا، قال بأنه شرط صحيح وهو معتبر، فإن وقع وإلا حدث الفسخ. قاعدة قبل أن نختم، وهو أن ضابط ما يكون عيبا موجبا للفسخ عند طلبه هو العرف، لأن رأية الفقهاء جعلوا قائمة من العيوب: العتق، العفن، القرن، البخر، شيء في المواضع الحساسة، وشيء في الفم، وشيء في المعدة، وشيء في الإنجاب، وشيء في البرص، وشيء في البهق، وما تركوا شيء إلا الضابط. ما هو الضابط؟ الضابط والله أعلم أنه ما يكون عيبا موجبا للفسخ عند طلبه، ترقيد عند طلبه مهم، فإذا قلنا موجب للفسخ معناه قد يرضاه ولا فيه طلب أصلا. موجب للفسخ عند طلبه هو العرف. طيب لماذا كان العرف موجبا للفسخ؟ طبعا كله ترى عند عدم العلم وعند الجهل وعند التغرير، انا ما اتكلم عن العلم. قال اريد ان اتزوج ابنتك، قال زوجتك اياها، ولا ذكر انها عمياء مثلا، ولا ذكر انها برصاء، ولا ذكر انها فيها شيء في عيوبها الداخليه وغيره. لماذا كان العرف هو المدار؟ ترى سبق ذكرناها حتى، بس نستذكرها الآن. نعم يا أخي سعيد. المناطش لا أنت أعدت الدليل الآن أعدته فنريد يعني نريد لماذا كان العرف سبب للفسخ أقرب شوي نعم ما أقول المعنى لا قريبا منها بس لأنه فعلا في عقل المعنى نعم لو لم يكن معقول المعنى لما قلنا به نعم أحسنت السلامة من العيوب الناس يعرفونها يا أخي إذا كان أول شيء العيوب التي لا يقبل بها الزوج عند الناس معروف ويعتبرون أن كتمانها تغرير طبعا ترى سنقع في إشكالات وفي حدود وفي يعني قولون بسيط وقولون متوسط وقولون شديد وفيها مرض نوم بسيط ومرض نوم متقدم ومرض نوم عالي لا ننتهي ترى شيء مثلا يأخذ زوجها نوامة ما الناس ما الرجل لا يريده عندها مشكلة عندها ذباب عندها يصيب الإنسان يصيب مرض النوم تبقى نائمة مثلا 17 ساعة في اليوم مثلا فيه نوامة لكنها أو نوام وبعد كله على المرأة فيه نوام بعض الناس نوام أو نوامة لمدة 13 ساعة مو لازم 18 أو 20 ساعة وبعض الناس على طول مثلا يعني أيضا مردها إلى العرف وهو باختصار يا أخوان هو شرط مستبطن هو غير معلن لكنه مستبطن ويعبر عن فقهها بطريقة أخرى لتأسيس قاعدة العرف بماذا؟ المعروف عرفا كالمنصوص شرطا المعروف عرفا كالمنصوص شرطا يعني بمعنى كأنني قلت ألا تكن عمياء ولا رتقاء ولا عفلاء ولا بخراء ولا إلى آخره مما يذكره الفقهاء من عيوب النكاح كأنني نصصت عليها لأنها معروفة بيننا طيب أختم قبل أن أختم أنت قاضي الآن أو مفتي الآن شخص يستفتيك يقول هل أرد المهر ولا ما أرده فتوى ما عندهم مشكلة ويروح المحكمة أبدا الرجل لو يتراجع على المهر كله ما راح المحكمة والمرأة لو تعطيه المهر كله ما راحت للمحكمة لكن نبغى نعرف وهذا لا أحصيه مما يسأل عن الناس نبغى نعرف ما هو الحكم فافترض أنك مفتي في جهة أو قاضي لأن الحكم واحد لا يتغير أو قاضي وحصل يعني فكيف تقسم المسألة ترى ذكرناها في 10 مرات ذكرنا طرفين ووسط وسمس ها لا ترى ليست القسمة نعم هذا قد يكون تقسيم من جهة ليس القسمة من جهة أن الفسق من قبل المرأة والرجل أنا لا أعني هذا أنا أعني اللي ذكرته منذ قليل القولون الشديد السلس الشديد النوم الشديد النوم الخفيف إشكالي ماذا تفعل في النوم المتوسط أو في العيب المتوسط المشكل كيف تتعامل معه يعني واضح يتفق أهل العرف على أن النوم مثلا 12 ساعة بأنه فما زاد بأنه عيب افترض يعني افترض ويتفق أهل العرف على أن 20 ساعة يعني واضحة يعني يتفقون على شيء بأنه ليس بعيب على جزء على أنه ليس بعيب ويتفقون على جزء من الصور على أنها عيب بقي ما ترددوا فيه ما الحكم لأن يعني جبت مجموعة من أهل العرف وأنت قاضي الآن وسنطبقها على المفتي بنفس الطريقة بس القاضي أوضح لأن فيه هيئة نظر ويقدر القاضي عندها أدوات القاضي أكثر من المفتي نعم إيه لك يا أخ سعد ها وش الأصل هنا ممتاز ها لا الأصل هو العيب ولا الأصل هو السلامة ترى هذا نبحث لأن ترى كأنها مقدمتين تنتهي إلى نتيجة فأنت تقول وش الأصل أول شيء ثم تقول ما هو الأصل؟ يعني أنا أرجع إلى الأصل، طيب ما هو الأصل؟ نعم شيخ. يعني إذا هيئة النظر التي أخرجتها الخبراء قالوا حولتهم ثلاث قضايا، كل قضية مستقلة، واحدة قالوا هذا عيب واضح عندنا أجمع عليه إجماع، واحد قالوا إنه ليس بعيب وإجماع، والثالث كلهم بإجماع قالوا هذا مشكل، أجمعوا على أنه مشكل. وهذا كثير ترى في هيئة النظر، دائما يتخلصون من سحور يرجعونها للقاضي، احنا ما نضيع في الحكم. نعم عدم عيبها. طيب ليش ما نبدأ تقول شيء يا أبو؟ الأصل أنه يعلم، أنه أقدمه ويعلم، فلا يعتبر عيبا. كيف أعلم؟ أعلم هيئة النظر مختلفين، تحاسبوني على علمي، أنا أعلم، أنا يوم زوجتها أنا البنت وأبوها يوم وقع الزواج يعلمون. لا الزوج يعني. لكن هيئة النظر الآن ما هي فاهمة الأمر ومشكل عليها، وتحاسبوني أنا على سكوتي. كل الناس فيهم أمراض وفيهم واحد فيه حساسية عنده عطاس دائم وهذا، طيب وين اللي يحدد العيب وغير العيب؟ نعم لا هذه طريقة أخرى لإلزام الزوج، صحيح معك، وهذا تنبيه جيد. يعني إذا الزوج إذا اعتاد على العيب وشافه ولا طالب سقط حقه، هذا لا إشكال فيه. إحنا نقول لا، كل هذا ما حصل، هذا جو بعد أسبوع، ما جلس معها أشهر أو مدة، يكفي أن يعرف العيب ويقره. نعم شيخ. الأصل عدم العيب، يعني قصدك الأصل السلامة، يعني هذا الصحيح، الأصل السلامة يا أخي، الأصل هذا ليس بعيب، الأصل هو سلامة المرأة، الأصل أنما يقع من الناس مضموم إلى الأكثر، كل إنسان فيه عيب. تروح الآن خذ هؤلاء العشرين وخلهم يكبون الماء أول وأكشف عليهم، لا بد يجد هذا المشكلة، هذا عنده ضغط زائد وهذا عندك كذا وهذا نقص في كذا والكبد فيها قصور في كذا، هذه أمراض قد تقصر في العمر وتأثر عليه، تأثر على ذرية، كل هذه عيوب الناس. فإذا هذا على تبعة السؤال أو تبعة العبء الاستقصاء، من هو عليه؟ على الطرف الآخر، سواء كان العيب في المرأة فعلى الرجل أن يستقصي. الناس ما يبي بعض الأشياء، في أشياء ما يبيها شرطها ولا ترى لازمتك، أنا أقصد في الأشياء المشكلة، وإلا يجب أن يخبرونك. وكذلك المفتي باختصار نفس الشيء، يعني يقول لها أنت عد نفسك من شعبة من هيئة الخبراء أو من الخبراء، ماذا تقول؟ قال أنا ما أقول، رح يسأل الآن يرد المهر ولا ما يرده، الزوجة تقول أطالب بالمهر ولا ما أطالب، أستبقيه ولا ما أستبقيه، فتقول يا أخي اسأل، شوف الخبراء بالمجتمع بالوضع وأسألهم. فإذا ذهب أغلبية تختار 10 أشخاص بتجرد مثلا، فإذا ذهب 7-8 منهم إلى أنه عيب، فنقول للمرأة إذا كان العيب في المرأة عليها أن ترد المهر، هذا عيب، هذا وهي فتوى ترى، لاحظ مجرد فتوى. نعم يعني هذا طيب لا ضير هذا توجه، انت اخذت الزاويه الثانيه، لا ضير، لكن وش الارجح؟ انا ما اقول ان هذا باطل وهذا غير صحيح، ليش احنا ناقشنا؟ لاجل التجاذب بين الحالين، وانت عبرت عن حاله التجاذب من جهه اليمين، احنا حاله الجذب من جهه اليمين، وهذه حاله الجذب من جهه اليسار. يعني اللي اميل اليه ان الناس ما يخلو الانسان من عيب، ما يخلو من مرض، ما يخلو من رائحة، الرائحة يقول لها 7 أسباب الرائحة، رائحة الفم، وهي درجات وأنواع، شيء ما يطاق بينك وبين مترين ويعنبر المكان. اي نعم، وشيء لا يشم إلا كيف يميز بين هذا؟ فإذا كان هذا هو الأكثر عند الناس أو على الأقل كثير جدا، فعليك تستقصي، إذا أنت حساس من الروائح القليلة والكثيرة والدائمة وسهلة العلاج. أيضا يا أخوان ترى فيه شيء يعالج، يعالج يغلب الظن على حصول العلاج أو لا يغلب الظن عليه، كل إشكالات. في نقطة صغيرة بس، ولهذا نقول لعدم الدليل من الشريعة، كيف تكون هذا الضابط صحيح وتتخرج عليه جميع هذه الفروع؟ لعدم الدليل من الشريعة ولا اللغة فلم يبقى إلا العرف. طيب هل يمكن تنظيمه بالسياسة الشرعية، تنظيم هذه العيوب؟ ممكن، بل أرى أن ما يقع في السياسة العامة وفي تنظيم ولي الأمر والحاكم هو أشد حدية ودقة من العرف، ولا لا؟ خلاص هذه العيوب، طبعا ما أتكلم على المستوى في العيب نفسه، يعني على اعتباره عيب، المستوى ذا عسر، لكن باعتباره عيب خلاص، فمعناها أننا نتعاقد بيننا على ما عممه الحاكم، هذا هو المعنى. فإذا عندك شيء يخالف ما عممه الحاكم يجب عليك أن تبديه، وإلا فأنت ملزم بما عممه الحاكم، وهذا جيد. أنا أرى أنه ينظم ويرتب ويركز المسؤولية أكثر ويحفظ الحقوق ويجعل الناس يستقصون، ويجعل مثلا الموثق كاتب العدل أو مأذون الأنكحة إذا قال ترى هذه العيوب الموجودة أحد عنده فيه إشكال اللي نص عليها، قال لا ما عندنا إشكال، خلاص انتهى، فهي تؤطر وتمنع النزاعات. وإذا أتيت إلى موضوع مثلا عيب العنة مثلا، وجدت الإشكال الأكبر، يعني الفقهاء قديما يقولون أنه يمهل سنة، فإذا جامع مرة واحدة سقط حقها في الفسخ، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. ولهذا نرجع مسألة الجماع إلى الوسط. ما الوسط؟ بعض النساء تكون فيها شرع كالرجال تماما، وبعض النساء يقع فيها إعراض وصدود كالرجال أيضا، حتى مع اكتمال القوة الجسمانية أحيانا أسباب أخرى. فهل معنى هذا أنه، طبعا سئل الفقهاء لماذا أنتم قلتوا سنة؟ قال لأنه يجي برد أحيانا فالأمور تصلح شوي، ما شاء الله نجعل المرأة هذه تتعذب لنجي الشتاء وكانون الأول وكانون الثاني، ما يصير هذا ولا تأتي به شريعة. ومثل موضوع العقم، العقم ترى أكثر فقهاء لا يرون العقم عيب، هذا غير صحيح. العرف يتفق اتفاق جذري في هذا، إلا امرأة أربعينية تبي زوج يرعاها وتبي نفقة وتبي كذا، هذا وضع مستقل. لكن إذا أكثر الزيجات زواج الشباب، الإنجاب أساسي. فلاحظ بعض الفقهاء لما أن ترك البحث عن الضابط وش صار عليه، ضيع حقوق، ضاعت بسببه حقوق، ما يجعل العقم سبب، لا يا أخي، الذرية والإنجاب أساسي، كأنه بعد الاستمتاع وحفظ العفة يليها الإنجاب تماما، يأتي السكن والراحة وتحصيل العائلة والأسرة ودفء العائلة، هذا مقصد أيضا مهم لا يقل عن هذه المقاصد. فيه جزء من النص مفقود، أنا قصيت التحضير يبدو بعضه هو يسير انتهى تقريبا، بس في التعريف ابن القيم كان عليه بعض البحث والحاجة إلى البحث عن المناطات. إيه ذكرته، يقول بأن ابن القيم أن كل ما ينفر، يعني سوالنا ضابط شوي ابن القيم، كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو عيب. طيب هذا مكتمل، هذا ما أعطانا الآلية، لم يذكرنا الآلية وهي العرف، والعرف أيضا له أدوات وله أشخاص وله خبراء، فقط هذا الذي أردت أن أنبه عليه. نعم نعم ما. اشتراه واشترى الأب واشترى البنت قبل الزواج أنها ستعرض عن الزوج، وأن كل الناس يقولون زوجها بتوفق إن شاء الله. ولهذا الأسر الحريصة عند مروءة وخوف من الله عز وجل إذا جاء براس وجاء بهق وجاء إشكال أشياء واضحة يعرفون أنها عقيم لأي سبب من الأسباب سووا لها تحليل، هذا الناس تخبر عن أقل منها، الناس تخبر عن مو بنقطة البهاق، البهاق ينتشر، عن نقطة بسيطة جدا وهي لا تؤثر. وهذا تكلف ترى، ما يجوز أن الواحد يعيب موليته بمثل هذه الأشياء التي يتسامح فيها الناس، شامة صغيرة مثلا وفي مكان شبه خفي ونحو ذلك، هذا ما يصلح. لكن فيها مرض خطير مثلا، ومرض الخطير يسمونه ترجمة عدواني شديد ويؤدي إلى هلكة، لازم تخبر عنه. الأمراض مختلفة يعني، بس حتى تعرف اللجنة الدائمة في فتوى قديمة سبقا قرأتها لهم في قضية الاغتصاب أنه ما يلزمها أن يخبر، هذا تطبيق، ما يخبر الزوج، وله أن يسوي عملية رتق إشاء البكارة ما دام أنه ليس بطبعه ولا اختياره، وهذا في غير اللجنة الدائمة. لكن الكلام على وقوع الاغتصاب مثلا، وهذا قد يصرف كثير من الناس يعني، هذا يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبطه، لكن أنا أميل إليه عاطفة وهو متوافق، يحتاج إلى إلى إلى تحرير وبحث. أقصد ما أقصد أنه غير صحيح أو غير، لكن هل هو يدخل في هذا أو لا يدخل؟ يعني مثلا سألت بعض الناس من أهل العرف وليسوا طلاب علم، فقالوا أنا إذا ما كانت برضاها وأنا لا أعلم أبقى لا أعلم أنا ما عندي مشكلة مثلا، أكثرهم قال هذا الكلام، ما يهمني ما دام انها عفيفه ولا عندها مشكله ولا، لكن لو اعلم انا قد اكرهها وقد يعني اتعفف منها ولا اريد ان اخذها، ولو كنت قبل الزواج لامتنعت عن خطبتها مثلا. هذا مؤثر يعني، قد يكون تحرير قول اهل العرف هذا مؤثر في الحكم، الله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا. جزاك الله خير. أهلا في الشيخ. أهلا فيك.